الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا للرسالة بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة المفتي عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 29 من ربيع الأول لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 26 من الشهر 11 لعام 19 و2000، وقد وقفنا على الدرس 15. نعم، فضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الدرس 15، التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها. بارك الله، الحمد لله وحده. الدرس 15 يقول: التحلي بالأخلاق المشروع لكل مسلم. الخلق شأن عظيم في الإسلام، مكانته كبيرة في الدين، وذلك بعض العلم يقول: ما مدح الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأعظم من مدحه إياه لما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فإن قال: أليس التوحيد أعظم من كل شيء؟ الجواب: بلى. ومن حسن الخلق أن توحد الله عز وجل، أيخلقك الله عز وجل ويرزقك ويرسلك رسولا ومعه كتاب وينزل معه كتابا ويدعوك ويرغبك ويحلم لك ويحلم عليك ويدعوك التوبة ويبسط يده بالليل والنهار لتتوب، وإلى آخرها من نعم، كما قال جل وعلا: أن تعد نعمة الله لا تحصوها. ثم تشرك به، هذا أكبر سوء خلق. بل من حسن الخلق أن تعبد الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، الذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. فمن حسن الخلق توحيد الله تبارك وتعالى. وأعظم سوء خلق هو الشرك بالله عز وجل، لأن فيه إنكار نعمة الله عز وجل وضياع حقه الذي هو الحق الأوحد لله عز وجل، أو هو يستحق وحده لا شريك له وهو العبادة. فكيف يعطى الحق لغير صاحبه؟ الشرك ظلم، لأنه دفع للحق لغير صاحبه. قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. والظالم هذا أكبر سيء خلق. فحسن الخلق له مكانة عظيمة في الدين. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. تصوروا أن ذا الخلق الحميد الحسن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه، فقال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكثر ما يدخل الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فحسن الخلق شيء عظيم جدا. وهل حسن الخلق من الدين؟ لا شك ومن الدين. فكيف يوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟ قال: دينه وخلقه. فيقال هنا: أولا، عطف حسن الخلق على الدين لأهميته وبيان فضله، كما قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة من العبادة، كما قال جل وعلا: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والسبع المثاني الفاتحة هي من القرآن العظيم، وكما قال جل وعلا: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي من الصلوات. فأحيانا يفرد ذكر الشيء لأهميته وفضله، فقد يكون هذا من هذا الباب. فقال عليه الصلاة والسلام: أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وممكن يوجه ويقال أن حسن الخلق أمر زاد على التدين في ذات الشخص نفسه، من مثلا من صلاته وصيامه وزكاته. فقد يكون إنسان، وهذا واقع للأسف الشديد، أن بعض الناس قد يكون متدينا لكن سيء خلق، فيه غلظة، فيه كذب، يوعد ويخلف، يؤذي الناس، يغتابهم، سيء مع أهله، سيء مع جيرانه، مع أنه إيش؟ متدين. وهذا وجدناه كثيرا، لا سيما في الأحزاب، إذا تحزب ربما لا يرحم مخالفيه، ربما يكذب عليهم، ربما يزور، ربما يظلمهم. أين التدين اللي عندك؟ فصار التدين شيء، وحسن الخلق شيء آخر أكبر أو زاد على مجرد التدين. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوا. فقد يكون الإنسان متدينا لكن سيء خلق مع أهله، وهذا يعرف بالسؤال عنه، وربما بتجارب سابقة مرت معه. قد يكون طلق امرأة قبل هذا وعلم عنه كيف أساء في خلقه وياها، هذا ممكن يعرف. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أهمية حسن الخلق. فلذلك أهل السنة لما ذكروا حتى في كتب العقيدة، عقيدة للسنة، بيّنوا أن أهل السنة أنهم يرون حسن الخلق ويدعون ذلك وتمسكاً. مع أن الكلام عن ماذا؟ عن باب الاعتقاد. فخير الناس وأكملهم في الأخلاق أهل السنة، ولذلك الرافضة أسوأ الناس خلقاً. لماذا؟ لسوء اعتقاداتهم. فكلما ازداد إنسانه توحيداً وحسن اعتقاد حسنت أخلاقه وعظم تقوى لله عز وجل. وبهذا استدلوا، وعلى هذا استدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال عبادة الله سبب للتقوى الله تبارك وتعالى. ماذا قال في الصوم؟ قال جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا الله عز وجل. في العبادات وحسن الاعتقاد، كل هذا يؤدي إلى حسن الخلق. المقصود أن حسن الخلق شأنه عظيم في الدين، فلذلك اعتنى به العلماء وصنف فيه مصنفات أو بوبت أبواب، وبعضها يعني صنف في باب من أبواب الخلق. كان يأتي جزء في الصدق مثلا، أو جزء مثلا في الكرم، أو في الشجاعة، أو في الأمانة. وقد تجمع حديث في الأخلاق، يعني كل خلق على باب أو في باب. هنا الشيخ أيضا ساهم هذه المساهمة في هذه الرسالة المباركة، الدروس المهمة لعامة الأمة، فقال الدرس 15: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. لو أردنا كلمة جامعة، كلمة جامعة حتى نعرف فيها حسن الخلق، فنقول هذا حسن خلق وذاك بعيد سيء الخلق، أتوا بكلمة جامعة نبوية فقالوا: هو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. هذا المنطوق والمفهوم، وأن تبغض لأخيك ما تبغض لنفسك. فسبحان الله الذي يعمل بهذا مع الناس، يحب له ما يحب لنفسه ويبغض له ما يبغض لنفسه، حتما سيكون من أحسن الناس أخلاقا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصايا عظيمة مختصرة لكنها جليلة، قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. لما قال اتق الله حيثما كنت، يعني في كل زمان ومكان، وهذا حق الله عز وجل. لكن الإنسان مهما اجتهد في التقوى لابد أن يقصر، لابد أن يزل، لابد أن يخطئ، لابد أن يعصي. جاءت الوصية الثانية لترميم النقص اللي يكون في التقوى، فقال: يعني ارتكبت سيئة نقص شيء من تقواك، قال: ها، واتبع السيئة الحسنة تمحوها. طيب هذا لله عز وجل، التقوى واتباع السيئات بالحسنات، فماذا عن معاملة العباد؟ جاءت الوصية الثالثة فقال: وخالق الناس بخلق حسن. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم خالق الناس بخلق حسن على أن الأخلاق تكتسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال خالق، فكيف يأمر بشيء يجبر الناس عليه؟ نعم، قد يجبر الله عز وجل من شاء من عباده كرما وفضلا فيجعله حليما أو كريما أو مثلا ودودا، ممكن رب العالمين يهب من يشاء ويكرم من يشاء، وأيضا يوفق الله عز وجل عبدا أو من شاء من عباده فيجاهد نفسه ويتخلق بالأخلاق الحسنة فينال الخلق، يعني مع مجهود يبذله. ولذلك قد يكون إنسان ليس من مما جبر عليه أنه كريم أو شجاع أو يبذل جهده في معاونة الناس وبذل المعروف، عنده قصور كبير، فيلزمه ماذا حينئذ؟ أن يجاهد نفسه يجاهد نفسه يجاهد نفسه حتى يتخلق بالأخلاق الحسنة. في ناس هكذا، قد يكون هو من أسرة كاملة البخل طبع عنده، وهذا يجد صعوبة شديدة أن يكرم، وقد يكون كرم هذا مع ما فيه من طبع وأخذه من أهله وأسرته، وهو يجاهد ويكرم ينال من الأجر، قد ينال أجر عند الله، لكن نقول قد ينال من الأجر أعظم من أجر ذاك الذي أصلا تعود وجبر على ذلك، وأهله معروفون أنهم يبذلون الكرم يكرمون الناس، لكن هذا في بيئة بخيلة، هو بخيل وشحيح ومع ذلك يجاهد ويتصدق يجاهد ويكرم. حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة، فقال أن تتصدق وأنت شحيح صحيح متعافي ترجو الغنى وتخشى الفقر. تصور الحالة، الشح أعلى مراتب البخل، يعني مش ليس بخيل فحسب، بل هو أعلى، وصحيح في عافيته، يستطيع يتزوج يأكل يشرب يتفسح يشتري المراكب الجميلة، عافيته، مش واحد طريح الفراش. شحيح وصحيح يمكن أن يستمتع بماله ومع ذلك يتصدق، هذا يدلك على ماذا؟ على ما على رغبته الأكيدة والشديدة في الخير، فجاهد نفسه على ما عند فيه من البخل وما عنده من الحرص، وشبابه معه وما زال في قوته وصحته ومع ذلك ينفق. فإذا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، على ماذا نستفيد؟ على أن الأخلاق ممكن أن تكتسب، أن تكتسب، فقد ينشأ إنسان في بيئة الكذب عندهم شطارة، أكل حرام هذا ذكاء، الظلم والبطش الناس شجاعة، يعني الموازين إيش منتكسة، فهذا كيف يبرز من بينهم ويتقي الله عز وجل ولا يظلم ولا يكذب ويأكل حلال؟ يحتاج إلى جهد عظيم، إلى جهد عظيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يحتاج مجاهد. إذا نخلص إلى ماذا؟ إلى أن الأخلاق الواجب على المسلم أن يتخلق بها ويحرص عليها ويجاهد لأن يتخلق بها، واضح؟ طيب، يقول الشيخ ذكر جملة منها، قال الصدق، والصدق من أجمل الأخلاق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الخلق إليه الكذب، الكذب يبغضه جدا، ومعلوم أن الكذب من صفات المنافقين والصدق من صفات المؤمنين، قال جل وعلا وكونوا مع الصادقين، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني صادقا، فالصدق من جهت. وقد يقول قائل ربما أقول الصدق فأقع في مشكلة، أنا مضطر أني أكذب. نقول إذا كنت مضطر للكذب وتقول الصدق فأنت من أصدق الناس، حتى قيل كلمة مأثورة، قيل حقيقة الصدق أن تصدق في موضع لا تنجو إلا بالكذب، إذا ما كذبت أدنت، إذا ما كذبت حصلت مشكلة، فأنت في موضع لازم تكذب وإلا لن تنجو، ومع ذلك تصدق، هذا شيء عظيم جدا. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر الخير، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس، وكان يبغض الكذب، وكان يأمر بالصدق ويرشد إليه ويحث الناس عليه، وكان صلاة ربه وسلامه عليه يحذر من الكذب ويصف الكذب بأنه من صفات من آيات المنافقين، وكان ينهى عن الكذب حتى في المزاح ولو كنت مازحا. فالصدق شأنه عظيم، وقد يكون في البداية في موضع ما أن الصدق سبب لإدارتك، سبب لإدخالك في مشكلة، في متاهات، لكن العاقبة سبحان الله ستكون للصادقين. أصدق، ولذلك أصلا أنت من البداية لا تجعل نفسك في موضع إذا صدقت تدان، إذا صدقت يكتشف أمرك. يعني بعض الناس ربما زور فيكتشف أنت اللي زورت، إن قال نعم وصدق أدين، وإن قال لا وكذا نجا، قد ينجو، أليس كذلك؟ طيب من البداية أنت لا تزور، أنت لا تزور من البداية، لا تفعل ما قد تضطر إلى الكذب. ولذلك قيل في الطاعات وقيل في السيئات أن لها أخوات، ما أن يقبل المسلم على طاعة إلا وجرت الطاعة طاعة، وما أن يقبل عن معصية إلا وجرت المعصية معصية. والله جل وعلا يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان يخطب الإنسان من معصية المعصية إلى أكبر من ذلك. وكم من إنسان أتى ليرتكب سرقة أو سطو أو نهب أو فاحشة، فاكتشف أمره فاضطر إلى أن يقتل المعتدى عليه حتى لا يبلغ عنه، فبدأ بمرحلة أو بمعصية قد تكون صغيرة، مجرد معاكسة أو شيء، وإلا انتهت بقتل نفس، قتل روح. فلذلك المسلم يحرص على أن لا يورط نفسه أصلا في هذه المعاصي، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقوى، قد أفلح من زكى وقد خاب من دسها. في أحد التفسيرين يعني خاب من دس نفسه في المعاصي والسيئات فيخيب حينئذ. فالصدق من جاءت فعليك بالصدق. الأمانة، الأمانة أيضا من صفات المؤمنين، والذين هم لأمانة معاهدهم راعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق المنافق، قال إذا أتمنى خان، إذا أتمنى خان. ومن الثلاثة الذي حضرت عليهم صخرة وسدت عليهم الغار وأوشكوا على الهلاك، توسل الله عز وجل بأعمال صالحة. أحدهم توسل بأمانته حفظ مال أجير حتى كثر، ومع ذلك دفع على المال كله وهو أجرة أجير، كل ذلك أمانة وحفظ. ولذلك على المسلم أن يكون أمينا لا سيما فيما يسند إليه من عمل، موضع الائتمان، لا تخن حتى من خانك. اليوم الناس يعني يتبجحون ويفتخرون أنهم لا أمانة عندهم، ربما يوصي بعضهم بعض، ربما يقول بيض الله وجهك إن حطه في مكان ما يعمل، ربما يقول أحسن الله إليك جزاه الله خير وما قصر، هو إيش وضعه في مكان لا يعمل، يأخذ ما حرم الله. شوف تكسد الأمور. فإذا كان حذيفة في زمنه يقول ما كنت أبالي أبايع من في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس أمناء، أما اليوم في زمن حذيفة فلا أبايع إلا فلان وفلان، يقول الأمناء ها يقول قلوا، هل في زمن حذيفة؟ فما بالك اليوم. الأمانة شأنه عظيم، شأنها عظيم، فلذاك المسلم يربي نفسه عليها. العفاف، العفاف قد يراد به أن يتعفف عما في أيدي الناس، وقد يراد به العفاف أن يتعفف عما حرم الله من الفواحش والمنكرات. يطلق العفاف من يتعفف فلا يسأل الناس حاجاتهم، وهذا مكروه، كثرة السؤال، قيل في كثرة السؤال وكره لكم كثرة السؤال، قيل وقال كثرة السؤال أن تسأل عن أشياء لا تهمك. وبعض الناس هكذا في عادة سيئة، ربما يأتي إنسان ويسأل عن اسمه، عن والديه، عن نسبه، عن وظيفته، عن راتبه، عن عيال، عن شعر. مالك شيء، مالك من حسن سلام مر تركه ما له علم. وقد يكون هذا الشخص عنده بعض الحراجات ما يتكلم فيها، قد يكون عنده حالة طلاق، ولا أبوه مطلق أمه، ولا أبوه قاتل والدته، ولا والدته كذا، ولا مش عارف إيش، ولا الله أعلم. فلا تسأل عن ما لا يعنيك. وقيل كثرة السؤال يعني أن يطلب من الناس، عطني عطني عطني، عطني سلفني، أخذ أوصلني، عطني. ها كثرة السؤال هذا أيضا هذا ما هو طيب، بل عليك أن تستغني فيما أيدي الناس. حتى السلطان لا تسأله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك مال من ذي جاه أو ذي سلطان من غير مسألة ولا إشراف نفس، يعني مو معرض نفسك حتى تعطى، إذا جاءك هكذا فخذه وتمول منه وتصدق، لكن لا تسأل، كن عفيفا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع بعض أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان يستقيم على هذه البيعة حتى أنه لو كان على البعير فيسقط صوته فلا يقول ناولني يا فلان، ينزم البعير، وتعرفون نزة البعير يحتاج أن يبرك حتى ينزل، ولا يقول ناولني يا فلان، إلى هذه الدرجة. فكلما كنت خفيفا ولا تسأل هذا خير وأبقى. وقد يحتمل العفاف أن يكون إنسان عفيفا عما حرم الله من الفواحش، وقد قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملوم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولذلك جاءت التشريعات العظيمة حتى يبقى المسلم عفيفا عن الفاحش، بداية من غض البصر، تحريم الخلوة بالنساء، تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، تحريم سفر المرأة من غير محرم، الأمر أو النهي عن الخضاع القول بالنسبة للنساء، أيضا قلنا الخلوة أيضا، الأمر بالزواج. لما الأمر بالزواج؟ حتى الإنسان يعرف نفسه، فمن لم يستطع قال عليه الصلاة والسلام فعليه بالصوم. وبمناسبة الأمر بالزواج اليوم كثير من الناس يعني والعياذ بالله يصرحوا، ما أدري الوقاحة بلغت فيهم إلى حد، تزوج قال لا خلنا نستانس. شنو تستانس؟ إيش نقصد استانس يعني؟ تقول الناس خلنا نستانس يعني تمارس حرام؟ هذا إشاعة الفاحشة، هذا جهر بالمعصية. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج. ويروى أن عمر رضي الله عنه كان إذا وجد الشاب من غير متزوج قال متزوج؟ قال لا، قال تزوج وإلا اتهمناك. يعني إيش تفعل بلا زوجة؟ هذا في زمن عمر، شلون اليوم؟ التبرج والسفور والاختلاط والرواح والعطورات، وإيش إلى متى لا تتزوج؟ ما الذي يمنعكم من الزواج إذا كنت عفيفا؟ فالعرض له شأنه في حياة المسلم. بعض الناس أيضا هذه من الطوام، يرون أن الشاب ولو كان ابنا أو أخا يرتكب فواحش لا يعيب هذا الشيء، الرجال شايل عيبة، لكن البنت لا. من قال هذا الكلام؟ صحيح أن الفاحشة في حق البنت، حق المرأة أغلب منها في حق الرجل، لكن لا يعني هذا أن هذا أمر لا بأس به أو أمر هين. كلا كلا، بل هذا الذي ارتكب فواحش سيتخلق بخلق الدياثة ويتخلق بضعف الغيرة، لأنه أصلا يعبث بعض الناس، بل ومنهم من يبتلى والعياذ بالله بالشك الدائم لكثرة ما يمارس من فواحش لا يستطيع أن يتزوج. لما؟ صار عنده خلفية أن ما في امرأة تستحق الزواج الكل، لأنه هذا من شؤم هذه المعاصي والعياذ بالله. فذاك على المسلم أن يبادر وأن يعرف نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه غض البصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع قال فعليه الصوم فإنه له وجاء. والصوم يكون مع قلة الأكل وابتعاد عن مواطن المنكرات، أما بعض الناس يصوم ويأكل أضعاف المفطر ويختلط في أماكن المنكرات والاختلاط ثم يقول ما نفع معي الصوم. لا، يعني الصوم سيكون عامل من العوامل، ليس هو كل شيء. طيب قال الحياء، الحياء كله خير. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل أنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. إيش معنى يعظ أخاه في الحياء؟ مشهور الحديث، يعني يقول له لا تستحي. إيش كذا؟ وذاك السياق الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم دعحوا، يعني دعحوا على حيائه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك، إن من آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت في معنى لطيف غير المعنى المتبادر الذي يستعمله الناس هذا الحديث في مناسبته. كيف الناس تستعمل هذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ يعني إذا رأوا شخصا لا يستحي فيجدون يفعل أفعال وتكلم بكلام وصوت مرتفع وكلام فاحش ولبس فاضح، يقول إيش ما يستحي. صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لعدم الحياء فإنه يرتكب هذه الأشياء. هذا استعمال الحديث، وهذا مع أحد المعنيين، حتى قيل من لا يستحي يفعل ما يشتهي، ما عنده حياء، ماذا يفعل؟ ما يشتهي ولا يبالي لأنه غير متخلق بالحياء. وقيل معنى آخر لطيف جدا في الحديث، إذا لم تستحي أصنع ما شئت، يعني إذا أقبلت على الأمر من الأوامر فوجدت أنه لا يخدش الحياء ولا ينافي الحياء، إذن أقبل عليه لأنه لا يستحي منه. تبهتم؟ بما أنه ما هو عيب، لا يخدش حياء، لم تستحي منه، ها افعله. أما إذا وجدت أنك تستحي منه فلا تفعل. في فرق بين معنيين ولا لا؟ مع الأول أن من لا يستحي يفعل ما يشتهي، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا رأى الناس إنسانا فيه من قلة الحياء والجرعة المحرمات والفحش والكلام والأفعال والتعري قالوا لا يستحي، لو كان يستحي ما فعل، لو يستحي ما فعل. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن اللي ما يستحي يفعل ما يشتهي. المعنى الثاني، إذا وجدت الأمر لا تستحي منه، لا يخدش حياك، لا ينقص من مروءتك، ها تفعله. وكلا المعنيين جميل، ولا بأس أن يحوي الحديث على المعنيين إذ لا منافاة بينهما. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحياء شعبة من شعب الإيمان، فضرب فيه مثل بالشعب فقال الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء كله خير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، حتى وصف بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها، والعذراء الشابة التي لم تتزوج بعد، طبعا في ذاك الزمان. الآن لكثرة الخروج ومقابلة الرجال والدراسة والوظيفة حتى العذراء الله المستعان قل الحياء عند الرجال والنساء. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي، وكان عثمان رضي الله عنه يستحي إلى أن الملائكة تستحي منه من شدة حيائه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي من الملائكة؟ كان قد حسر عن ساقيه أو فخذيه صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة. فدخل استأذن أبو بكر رضي الله عنه، دخل واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم على حاله حمك الله، ثم دخل عمر رضي الله عنه استأذن وسلم رد عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم على حاله. إيش حاله؟ قد حسر عن ساقيه أو فخذيه على الشك هكذا. فلما استأذن عثمان غطى النبي صلى الله عليه وسلم ستر ساقيه أو فخذيه، فقيل له في ذلك دخل وكر دخل عمر أنت على حالك، إيش معنى لما دخل عثمان؟ فقال صلاة ربي السلام عليه ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فلشدة حيائه الملائكة كانت تستحي منه، خلق عظيم الحياء. ولذلك المروءة قدر غير الدين، يعني قد يكون إنسان متدين لكن ما عنده مروءة، وقد يكون إنسان عنده مروءة ومرجلة لكن غير متدين، ربما ما يصلي. فما المطلوب من المسلم؟ أن يكون عنده تدين وعنده مروءة، فقلة المروءة هذا يشين الرجل، بل حتى ربما ترد روايته إذا كان عنده ما يخدش مروءته. قيل لرجل وقد نشبت مشاكل بينه وبين زوجته، ما بال زوجتك ايش فيها؟ فقال اتكلم علي وهي زوجتي؟ تبي اضحش فيها ما فيها؟ زوجتي. انا سالتك عن زوجتك، قعدت تسالني. شوف المروءه. طبعا هذا السائل انحرج، صح شلون اتكلم عن زوجتي؟ بعد فتره سمع انه قد طلقها. رجع له، طلقتها الحين، ايش فيها؟ ايش كان فيها؟ فقال اتكلم على ابنه الناس. بنت الناس تكلم فيها، هذا عرض الناس. هذا ايش حمل ماذا يا اخوان؟ المروءه. بعض الناس قد يعني يصادق اخاه الحضري والسفري، طالع وجاء يعرف انه اشياء كثيره، فاذا خاصم فجر، طلع كل عيوب فيك وفي. طيب كنا جلسات خاصه بيني وبينك وكذا وكذا وميانه، ليش كذا مده انت راضي فيني وتمشي معاه ومنبسط معاه؟ الان هذا قله مروءه. المقصود ان المسلم يحفظ المروءه، لها وزنها في الشرع، كما قلت لكم حتى في الروايه، اذا كان سن حتى لو لم يكن فاسقا لكن قليل مروءه لا تقبل روايته. وبهذا فسر العدل. العدل قال هو المستقيم في دينه ومستقيم في مروءته. المروءه مطلوبه، تأدب في مجالس الرجال، احترام الكبار، رحمه الصغار، حفظ اللسان، عدم الثرثرة، عدم كشف الأستار. ما كل ما يعلم يقال. اليوم الناس يتراكضون للفضائح، ما أن يوضع لهم عنوان فضيحة كذا إلا دخل عليه يريد الفضيحة. هذه قلة مروءة، قلة حياء. ولا يأمر أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فذلك قال الحياء. الحياء مما يدل على أنه خلق يحمد حتى الله جل وعلا اتصف به، لا إله إلا الله. فقال جل وعلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فقال أهل العلم لما قال جل وعلا إن الله لا يستحيي، هذا المنطوق يفهم من أن قد يستحي من شيء آخر. حياء يليق به سبحانه، حياء يليق به، وهو صفة كمال، حتى في المخلوق صفة كمال، فما المانع أن يتصف الله عز بها على ما يليق به، وهو الذي أخبر عن نفسه بها. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حيي ستير يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. يقول يا رب، يقول ربي ربي ربي ما يعطي شيء، ربنا جل وعلا يستحي من ذلك. الكريم الأكرم إلا يعطي عبده، إن ما أعطاه ما سأل يعطيه خير مما سأل، أو يصرف عنه سوءا أو يدخر له ذلك ليوم القيامة. أبدا ما تسقط دعوة المسلم، بل قد استجاب الله حتى للكفار، حتى لإبليس لما قال أنظرني ربي أنظرني إلى يوم لا يبعثه، فكيف بالمسلم الذي يعبد الله وحده لا شريك له؟ فالمقصود أن هذا خلق عظيم جدا، فلذلك يتخلق به المسلم ويحرص عليه. هل مكتسب؟ هل يكتسب هذا الخلق؟ نعم يكتسب، وإلا لماذا دعينا إليه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خالق الناس بخلق الحسن. طيب هل يشرع الحياء من الله؟ يستعرض من الله؟ نعم مشروع، وذاك جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله رأيت إن كان الناس بعضهم في بعض، يعني مكان مزدحم ما يتمكن الإنسان، فقال استطعت أن لا يرى أحد فلا يراها. قال يا رسول الله رأيت إن كان أحدنا خاليا مغلق الباب، قال فالله حق أن يستحيا منه، الله يستحيا منه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم استحى من ربه لما راجعه في شأن الصلاة، فما زال يراجعه ويحط عنه خمسا خمسا، وقد فرضت 50، صح؟ حتى قال فاستحييت من ربي. فهذا خلق عظيم جدا، نكتب على القدر، ونسأل الله عز وجل ينفعنا بما تقدم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.